لساني بحمد الله قد أعلن الشكر على نعم الله استطيع لها حصرا. فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جددت عندي البشرى من الوقت إلا جددت عندي البشرى. ومن فضل ربي أرتجي من نواديه دوام الذي ولا وأن يشرح الصدر. عليه اعتمادي وهو دخري وملجائي وكم قد حباني من مواهبه بالرب وكم قد حباني من مواهبه بالرب. تنعمت بالإحسان منه تفضلا على كل حالاتي وأرجوه في الأخرى. هو الله ربي وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر أناجيه يا من يعلم السر والجهر. إليك انتهت حاجات عبد وقصده رضاك ويشكو الضعف والعجز والضر. ومن حيث ما سار الحبيب محمد وأتباعه خذ بي ويسر لي اليسرى وأتباعه خذ بي ويسر لي اليسرى. ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باق لا أطيق له صبرا. وسب اتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق بما يجب الذكر إليك من التوفيق بما يجب الذكر ومن كان مثلي في البطالات عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفر فغفر فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك ألتمس الستر وسترا فإني منك ألتمس الستر بجاه رسول الله أشرف مرسل وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر مكررة تستغرق العد والدهر